يساعده على تحقيقه. والحمد لله نحن نملك هذه المساعدة، الحمد لله. ملكناها الله ووهبناها السميع العليم، وأخذها من أخذ وأهملها من أهمل، وما أكثر المهملين. تريدونها؟ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح فكذلك. ثم صلوا علي، أي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي بمعنى أعطي، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هل وعده بالمقام المحمود؟ إي والله، آية بني إسرائيل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن قال هذا وواظب عليه أجيز بأعظم جائزة لا تقدر بملء الأرض ذهبا. ما هذه الجائزة؟ هي أن تنالك شفاعته صلى الله عليه وسلم، أي تصبح من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الجائزة. فهل تريدون هذه الجوائز أو تريدون جوائز الدينار والسيارات؟ هذه ذي والله لتعدل ملء الأرض ذهبا. كل ما في الأمر إذا أخذ المؤذن يؤذن فقل مثل ما يقول في نفسه، لا تجهر. فإذا فرغ المؤذن وفرغت صل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي سمعتم، وهي نصليها كل صلاة في كل سلام نصليها، ما هي غريبة ولا بعيدة. ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. أما وعده بكلمة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ويسجل اسمك في ديوان الفائزين. وهنا انفتح باب الشفاعات. الشفاعة العظمى هذه التي استأثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منا أن نؤكدها بسؤال الله تعالى إياها في كل يوم حتى الموت، والأمة كاملة تطلبها. ثم الشفاعة الثانية، وهي هذه التي نحصل عليها إن شاء الله بالجائزة التي سمعتم، وهي من كان منا مستوجبا للعذاب لأنه عق أمه أو خان جاره أو ارتكب كبيرة وما تاب منها وهو مستوجب للعذاب، فتكون هذه الشفاعة له منقذة إياه من دخول النار، ولنعمة هذه الشفاعة أن تنقذك من النار. مرة أخرى، هذه الشفاعة أن أحد المؤمنين الموحدين قار فذنبا ولم يتب منه، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فاحش من فواحش الإثم وما تاب، ونفسه معفنة من آثارها بحكم الشرع استوجب العذاب. فإذا حافظ على هذه العملية استوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع له فلا يدخل النار. ثاني شفاعة قد تكون من الطيبين الصالحين، ما قارفت ذنبا أو قارفت وتبت وانمحى أثره، ماذا تبغي من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنالك شفاعة تكون في الفوج الأول، لأننا ندخل الجنة زمرا. وقرأوا قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقد مر بنا في وصف الجنة أن أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، فتنالك هذه الشفاعة فتكون من الفوج الأول. ثالثا، أنت من أهل الأفواج الأولى، وماذا تبغي بالشفاعة؟ هذه الشفاعة تنزل منازل ما كنت لتنزلها إلا بهذه الشفاعة، لا كقصور ولا كحور في ذلك الملكوت العظيم، وهم درجات إنهم لا يتراءون قصورهم كما نتراءى كما نترى الكوكب الغابر في السماء، فترتفع درجات ما كنت لتصل إليها بصيام ولا صلاة، ولكن تصل إليها بهذه الشفاعة. كم شفاعة هذه؟ ثانيا، الشفاعة هي أن يشفع الله تعالى فيك عبدا صالحا. أنت تريد أن تكرم، والله تعالى يريد أن يكرم فلانا، فيقول: أي فلان، خذ فلان إلى الجنة أدخله. كما تعلمون أن العلماء الربانيين يشفعهم الله، وأن المجاهدين يشفعهم الله، وأن الأتقياء البراء يشفعهم الله، إعلاء لمكانتهم ورفعا لمنزلتهم. والذين استوجبوا الشفاعة هم متأهلون لها، فهذه الشفاعة لا يملكها أحد بأن يقول: أي ربي شفعني في أمي، أو أي ربي أدخل والدي الجنة. هذا الطلب لا وجود له، حتى يكون الله تعالى هو الذي يأذن، أراضي أن يدخل فلان الجنة، وأراد أن يكرم فلانا، أي فلان اشفع له أدخلوا الجنة. والآيات القرآنية هي التي بيّنت هذه المواقف. اسمع: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا لم يأذن الله لأحد أن يشفع والله ما شفع، وإذا لم يرضى الله تعالى بالمشفوع له بدخول الجنة والله ما دخل ولا قبل شفاعة الشافع. وقرأوا مثل هذه من آية الكرسي، إذ قال تعالى: اسمع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يوجد؟ والله ما يوجد. هذا الاستفهام بمعنى النفي، لا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن الله، اشفع يا فلان فيشفع. أما يقول شفعني، لو عرفنا الموقف لا نتكلم بها. من ذا الذي يقوى على أن يتكلم مع الله؟ ما سمعتم البارحة كيف يتنصلون ويهربون من آدم إلى عيسى عليه السلام؟ كيف تقول أدخل فلان أو شفعنا ربي بفلان وهو لا يد أن يجاوره ولا أن يساكنه؟ إذن أولا لا بد وأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد لا أهل الشرك والكفر، فإن المشركين والكافرين في جهنم خالدون لا يغفر الله لهم ولا يدخلهم دار السلام. وفي هذا آيتان عظيمتان من سورة النساء المباركة. الأولى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. تعرفون قبح الشرك ولا لا؟ سرقة وتلصص، هذه العبادات شرعها الله له بمقتضى أنه خلق ورزق وخلق الكون كله من أجل أن يعبد، فتلتفت إلى مخلوق وتعبد معه تغيظه. لا ظلم أفظع من هذا أبدا، لا تتصور ظلما وقع في الأرض أعظم من أن يعبد مع الله غيره. أيخلقك ويرزقك ويكلأك ويحفظك من أجله وتعبد غيره؟ إذن أهل التوحيد إذا استوجبوا النار بجرائمهم التي ما تابوها، ما تابوا منها ولا رجعوا، فماتوا ونفوسهم خبيثة مدسات عافنة، هؤلاء قضى الله بأن يدخلوا النار. وكم لابثين فيها أحقابا، الحقوب 80 سنة أحقاب، يخرجون منها كما وصفهم من رآهم صلى الله عليه وسلم، وقد امتحشوا كأن وجوههم الفحم، ويساقون إلى نهر عند باب الجنة فيغسلون فيه أو يغتسلون فينبتون كما تنبت الخامة من الزرع. هؤلاء أهل التوحيد في أية أمة من الأم، الذين ما عرفوا غير الله معبودا ولكن قارفوا الذنوب والآثام فتعفنت نفوسهم وتدست، فلا يطهرها إلا أن يدخلوا النار. ويخرجون وكما علمتم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شفاعة وهي أن يخرج من النار من أهل التوحيد من أراد الله أن يخرجهم إكراما لهم، أن يخرجهم من النار. إذن خلاصة القول إياك أن تفهم أن في ذلك الموقف من يقوم قل ربي شفعني فلان، لا وجود لهذا، لا بد من إذن إلهي. هذا واضح وإلا لا؟ ثانيا الذي تستأذن الله أن تشفع له ينبغي أن يكون الله راضيه، فإذا لم يرضه مجاورا له في دار السلام ما تقبل الشفاعة. صحيح ما تقبل. أمس رأيتم آزر والد إبراهيم قبلت شفاعة إبراهيم فيه، وصاح ربي لقد وعدتني بأن لا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعد في النار، أي خزي أخذ من هذا؟ فقيل انظر ما تحت قدميك، فإذا والده في صورة الضبع ملطخ بالدماء والقيوح، ما إن يراه حتى يقول بعدا بعدا سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائم الأربع ويلقى في أتون الجحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن أراد أن يأذن له بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له، يقبله أن يدخل الجنة. فلهذا لا تعولوا على الشفاعات الموهومة، عولوا على ربكم وزكوا أنفسكم وطهروها بأدوات التزكية والتطهير، وإذا طهرتموها لا تخبثوها، ومن وقع في فتنة فليتب سريعا وليغسل ذلك القلب حتى ينضف، فإذا وفاه الأجل وقلبه طاهر ونفسه زكية هذا من أهل دار السلام، إذ حكم الله صدر والله المستعان. قرأتم قد أفلح من زكاها وقد خاب وخسر من دساها. وهل النفس تزكى كما يزكى الثوب ويطيب ويطهر؟ سواء بسواء. ثيابكم تغسلون بماذا؟ بالماء الصالح والصابون وإلا لا؟ أرواحنا نغسلها بماذا؟ بأدوات التنظيف معروفة عندنا، أكثر المسلمين ما يعرفونها، ما بلغها كثيرا. ما أقول لما نبين هذه الحقيقة نقول اسمع، لو أن مستمعا ذكرا أنثى فهم ما قلت لقال لي والله يا شيخ لن تقوم من مقام حتى تبين لي ما هي أدوات التزكية حتى أزكي نفسي، وإذا قلت إنها كذا وكذا والله حتى تعلمني كيف أستعملها، تعطيني أدوية في قراطيس قل لي كيف نستعملها بين أوقاتها وبين أحوالها. ولكن لجهلنا اجمع أمة الإسلام في أي بلد من أندونيسيا إلى موريتانيا وتكلم بهذه الحقيقة وانظر، لا أحسبني أخطئ إذا قلت لن يقول أحد يا شيخ بين لنا أبدا. إذن عرفتم مقامنا وإلا لا؟ علينا السلام، مع أن هذا حكم الله صدر. قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب من دساها أي نفسه. من يراجع هذا الحكم؟ والله القائل والله يحكم لا معقب لحكمه. إخواننا الزائرين الكرام وفيكم العوام، هل عرفتم بما تزكى النفس وبما تدسى أو ما لكم شغل؟ خلينا مشغولين بالقوت بخبز العيش، أما هذه متأخرة، هذا انتحار لا يا شيخ، وإنما عدم وعي ولا بصيرة، ما علمتمونا ما عرفنا، ما ربينا في حجور الصالحين، نحن نعيش كشجر البعل، هذا هو السبب. والآن تريدون أن تعرفوا كيف تزكوا أنفسكم أو ما لكم حاجة؟ كان المؤمن يقول بين ولا نسمح أن تخرج من المسجد إلا من كان يعلم من قبل فلا بأس، ما هو في حاجة عالم، لكن الذي ما عرف كيف يسكت؟ انتحار هذا. أبين لكم النفس البشرية ومنها نفسي ونفوسكم، هذه النفس تزكو بمعنى تطيب وتطهر بالإيمان الصحيح والعمل الصالح الصريح الصحيح، عقاراني دواءان صابونان لا ثالث لهما، الإيمان والعمل الصالح، ولا تزكو على غيرهما إلا أن يشاء الله. آمن إيمان حق وصدق، وعرض إيمانك على أهل العلم أو على كتاب الله، ثم تجد صفات المؤمنين، فإن تأكدت من صحة إيمانك خطوت خطوة. زيد العمل الصالح، وهو كل ما شرع الله من عبادته، من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، كل ما شرع الله من عبادة قولية فعلية قلبية هي عبارة عن أداة تزكية كالصابون، اعرف كيف تستعملها وأديها أداء سليما حتى لا يفسد مفعولها، ولا بد هنا من العلم، فبذلك تزكي نفسك. فإذا زكيتها طيبتها طهرت، والله لا تظهر آثارها كما تظهر في الثوب النظيف. إذا زكت نفسك تريد أن تعرف ولا لا، تصبح لا تستطيع أن تقول الباطل، ولا أن تخشى المنكر، ولا أن تفعل ما يسيء. ومثاله الرجل دخل المستحم فتحمم وتنظف وتطيب وطهر، عند باب الحمام يلقي نفسه في بركة في الخرع البول، معقول هذا؟ والله ما يكون. فهمتم؟ هذه من آثار التزكية وطيب النفس، أن صاحب هذه النفس يأبى يتحاشى أن يقع في إثم فيلطخ نفسه من جديد. أما إذا كانت النفس مظلمة مريضة ما يفرق بين هذا وذاك، لأنها ما زكت. إذن تزكية النفس تتم للعبد بالإيمان كما بينه رسول الله وكتاب الله، وبالعمل الصالح من الجهاد والرباط إلى ذكر الله والصلاة إلى كل ما شرع الله من العبادات التي شرعها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما البدع والخرافات، والله لو تقضي سنة كاملة ترقص لن تنتج لك شيء اسمه نور أو حسنة، أنت عابد فقط. لأن العبادة مقننة مركبة تركيب الكيمياويات. كم وكم من مصلي ما رفعت له صلاة، يخرج يصلي ويخرج يقول الباطل ويأكل حرام، لأن الزكاة ما طيبت نفسه الصلاة، لأنه ما أداها على الوجه الذي من شأنها أن تثمله الزكاة والطهر والصفاء. وكم من صائم وكم من حاج وكم من مجاهد في النار، لما ما أدى العبادة على الوجه الذي تنتج به. أنت تشتكي الصداع، يعطيك الطبيب أسبرين تجعلها تحت رجلك تحكها، تجعلها تحت إبطيك، تنتج هذه زوال الصداع؟ يمكن؟ مستحيل، حتى تستعملها كما علمك الطبيب. فالعبادة عبادة، ولكن لا بد من أدائها مستوفاة الشروط، وإلا والله ما تنتج، فاسدة. والفقيه يقول لك عبادك باطلة. من الأمثلة القريبة جدا، تعال يا بني صل أمام فقيه من فقهاء الشريعة، صل أمامه ولا تطمئن في ركوعك ولا سجودك، يقول لك صلاتك باطلة يا ولدي، ما تقرأ فيها الفاتحة الحمد لله رب العالمين، صلاتك باطلة. قدمت السجود على الركوع، صلاتك باطلة. ما كبرت تكبيرة الإحرام، صلاتك باطلة. لما باطلة يا عم يا شيخ؟ يقول فاسدة. ما معنى فاسدة؟ ما تولد الطاقة المطلوبة، ما تنتج النور المعبر عنه بالحسنات. عرفتم؟ تصوم وتعرض صيامك على فقر، صيامك باطل، أعيد اقضي. لما؟ لخلل وقع فيه، اختل هذا العمل، ما أنتج لك الحسنات، باطل. وحج ويقول فقه حجك باطل، أعد. كيف باطل هذا؟ معناه أنه اختل أداء العبادة، فلم تولد النور، لم تنتج الطاقة المطلوبة. هل فهم السامعون هذا والسامعات؟ أتعرفون المهرب إلى الله، ثم إلى أن نجتمع في بيوت ربنا من المغرب إلى العشاء وطول حياتنا؟ الساعة السادسة تغلق أبواب المتاجر والمصانع والمقاهي وأهل الحي كلهم في بيت الرب. أهل القرية رموا بالمساح والمناجل وآلات العمل، وتوضأوا واندفعوا إلى بيت الله بنسائهم وأطفالهم، وذلك كل ليلة وطول العمر. وبذلك نخالف أهل الدنيا، ما نصبح كاليهود والنصارى والمشركين. هم إذا فرقوا من العمل ذهبوا إلى الباطل، إلى الملاهي والمقاهي والمراقص والمقاصف، يخففون عن أنفسهم. ونحن الذين نتوق إلى السماء ونتمنى العروج إلى الملكوت الأعلى، نحبس أنفسنا في بيت رب. هذا كلام واضح وإلا ما بربرية؟ والله العظيم ما تم لنا في أي إقليم الكمال الحق إلا على هذا المنهج المحمدي. نحن ما زلنا نقرأ قولة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وبعث رسوله في أولاد إسماعيل، وامتن الله بذلك فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كيف تعلم أولئك الأصحاب فأصبحوا مضرب المثل في الكمال البشري. تعلموا بالقلم والقرطاس والامتحانات، تعلموا بالجلوس بين يديه طول العام، فتخرجوا ربانيين. بدون هذا المسلك المحمدي هيات هيات أن نعرف الطريق إلى الله، لأن علتنا هي الجهل عدم التربية. حتى علماؤنا نذبحهم، هذا عميل، هذا ذنب، هذا مادي، هذا يفجر، هذا كذا، فيبغضون علماءهم والله العظيم. عرفتم؟ والمساجد إيش عندنا في المدينة من الظهر من العصر والدكان مفتوح إلى نصف الليل، لولا وجود الهيئة والأمر بالمعروف الرسمي إذا أذن المؤذن اضطر إلى أن يغلق، ما تغلق أبدا. كيف نتعلم؟ من أين يأتينا العلم؟ أيوحى إلينا؟ إنما العلم بالتعلم، يقول أصلاً إنما العلم بالتعلم. لعلي أرهقتكم، عرفتم الطريق ولا لا؟ زكاة النفس يتم بشيئين: بالإيمان الذي إذا عرضته على القرآن ما تنافى معه صدق عليه، والعمل الصالح الذي شرعه الله عبادات وبينها رسوله أن تؤديها كما شرعها، بهذا تزكو. والذي تتدس به وتخبث من الشرك إلى آخر معصية، كل معصية نظرة فقط تتعمدها ينطلق من عينك نور لا ظلام إلى قلبك، كلمة سيئة تقولها ينعكس أثرها على النفس، لقمة محرمة تأكلها ينعكس أثرها. فإما أن تستغفر وتغسل بعناية، وإلا يتراكم الوسخ والذنوب وتحجب تماما. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما ما نحفظ هذه الآية؟ ما هي آية جملة؟ هذا حكم الله في من يعارض الله أو يعاقب على الله. أصحاب الأرواح الخبيثة ما يدخلون الجنة، ما نقبلهم، تقبلونهم أنتم؟ لو يدخل الآن عليكم شخص كله قيوح دماء وبول وسخ، ثيابه تتخبط عليه بالأوساخ، تسمحون يدخل معكم؟ ها؟ وسعوا لأخيكم يجلس مستثين وسخ. كيف إذن صاحب الروح الخبيثة المدسات يدخل دار السلام؟ محال هذا. فإذا كان له أهلية بالجنة كما قلنا يغسل غسلا كاملا يحترق كذا دهر ثم يخرج بعد ذلك. والآن مع باب صفة النار، فرغنا من صفة الجنة ولا وعشنا معها كذا شهر، الآن مع صفة النار. تعرفون النار وإلا لا؟ توقدون عليها طعامكم وشرابكم، تحرق وإلا ما تحرق؟ من أوجد هذه النار؟ من جعلنا نتألم ونحترق بها؟ والبخاري كما قدم في باب صفة الجنة يذكر كل الكلمات القرآنية في النار كلمة كلمة قبل ما يريد الحديث، لأنه معني بشرح المفردات. هذا رجل عجمي من بخارى ولكنه أحب لسان القرآن، كلما تأتي مناسبة لذكر آية أشرحها مفرداتها. لا إله إلا الله. قال الشيخ: باب صفة النار وأنها مخلوقة. فيه بعض الزنادقة والموسوسين والمدفوعين والمضللين يقولون الجنة والنار ما هم موجودتان الآن، فكرة مجوسية في هذا المحراب، تعرفون الروضة وإلا لا؟ ما فيها محراب نتزاحم الصلاة فيه، والله لكان رسول الله يصلي فيه. وثم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار شاشة، أصدق شاشة عرفت البشرية، تحلب بمليون يمين ولا تحنث قبل أن تعرف الدنيا الفيديو والتلفاز وشاشة السينما. لا إله إلا الله. قال عرضت علي الجنة، والله لقد هم أن يتناول عنقود عنب، فتقدم وقال لو أخذت لأكلتم منه الدار كله، لأنه غير قابل للفناء. وعرضت عليه النار في المحراب وهو يصلي حتى أشاح بوجهه ورجع القهقرة، ما هي كشاشة تلفاز باردة، هذا واقع. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الهابطون يقول الجنة، لا جنة النار ليست مخلوقتين الآن، بعدين. أيرتادها رسول الله ويرفعه الله إليها وينزل بها ويشاهد قصورها وحورها ومياهها وأنهارها، تقول لا ما هي مخلوقة الآن، هذا مرض سببه المجوس. تعرفون المجوس وإلا لا؟ عباد النار. قال باب صفة النار وأنها مخلوقة، بمعنى موجودة، خلقها الله ولم تكن شيئا وأوجدها، كما خلق العوالم كلها كان الله ولم يكن شيء غيره. أول باب في هذا الكتاب وإلا لا؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم خلق الماء وخلق العرش وخلق السماوات والأرض. قال غساقا، هذه مفردة من القرآن، غساقا من صورة ماذا؟ من صورة النبأ، شرابا حميما وغساقا. ما الغساق؟ قال يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسيق واحد، ما يخرج من الدموع والقروح والجروح والأوساخ، هذا الغساق الذي يشربونه ويأكلونه، ما يخرج من العين من الجروح من دماء وقيوح والغساق، هذا هو فطور الصباح. عرفتم الغساق؟ قال غسلين، في كلمة في القرآن اسمها غسلين، نعم من صورة الحاقة، ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين ما يخرج من الدبر ويخرج من الفم والقرح والعرق والأوساخ كلها، تلك هي الأطعمة الغسلين، ما يسيل من الجروح. قال كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. تغسل ثوبك الملطخ بالدماء الموسخ بالطين، تغسله، الخارج منه ماذا تسميه؟ هذا غسلينه، هذا الذي خرج منه، هذا الغسلين. فهذا يخرج من فروج الزنات واللائطين والمجرمين من عرق ودماء وأوساخ ودموع، يتجمع يصبح كالبحيرة كله. قال فعلين، غسلين فعلين لغة، يعني فعلين من الغسل من الجرح والدبر. الجرح معروف الدبر في ظهر الدابة والبعير، ما يقال فيه الدبر، هذا هو الدبر. وقال عكرمة، هذا العالم الرباني التابعي قال حصب جهنم حطبها بالحبشة. توجد آية حصب جهنم أنتم لها واردون وإلا لا؟ قال حصب بمعنى حطب بلغة الأحباش. والقرآن أحيانا يأخذ كلمة من الحبشة من الفارسية من كذا لأنها شاعت بين العرب وألفوها وأصبحت معروفة عندهم فتنزل الآية بها وأصلها إما من فارس وإلا من الروم وإلا من الأحباش. وقال غيره حاصبا حصب جهنم قال حاصب والحصب أو الحصبة الريح العاصف والحاصب ما ترمي به الريح. الريح ترمي بالحصبة الريح الشديدة ما ترمي بالحصبة هي نفسها. قال ومنه حصب جهنم يرمى بها في جهنم. وقوله هم حصبها هم حصب جهنم ويقال حصب في الأرض ذهب والحصب مشتق من حصباء الحجارة هذا هو. وقوله صديد يوجد في القرآن صديد يسقى من ماء صديد ما الصديد؟ قال صديد صديد قال فقيح ودم. الصديد قيح ودم القيوح تتجمع الدماء من الضرب والعذاب تجمع تصبح أنهار هذا الصديد. قال خبث نعم خبت في آية خبت كلما خبت زدناهم سائرة خبت بمعنى خفتت وسكنت. قال خبت طفئت خبئت خبأت بمعنى طفئت. وقوله تورون في آية تورون أفرأيتم النار التي تورون أي توقدون وتشعلون. قال تورون تستخرجون يقال أوريت أوقدت للموقنين للمقوين أي المسافرين. إذن تورون تستخرجون منها النار ما تضرب حجر على حجر حتستخرج النار أو الزند إذا ضرب على زند آخر فاستخرج النار. تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يقال أريت أوقدت للموقنين للمقوين أي المسافرين. والتي والقي والقيء عندك هذا والقي القصر هو القي القصر القفر أقم هو قرنت كما عندك بين انطق لي القفر من القفاء من القفاء. ما وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم سواء الجحيم وسطها صراط الجحيم سواء الجحيم وسط الجحيم ولا شوبا من حميم فيه آية فيها الشوب من حميم وإن عليها لشوبا من حميم. قال يخلط طعامهم ويصاط بالحميم يصاط بمعنى يخلط آل يخلط بها الحميم قال زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق. زفير وشهيق هو صوت شديد وصوت ضعيف، الشهيق صوت قوي، والزفير أو الزفير أشد من الشهيق. قال وردا، فيه آية فيها لفظ وردا، نعم. قال عطاشا ورد، اذكر الآية، بئس الورد المورود. ما الورد هذا؟ مكان الذي يشربون فيه الماء. الورد قال بمعنى عطاش، يساقون عطاشا إلى الماء ليشربوا الحميم. وغيا قال خسران، وقال مجاهد يسجرون أي توقد لهم النار. ونحاس، يوجد آية فيها لفظ نحاس، نعم. قال النحاس الصفر يصب على رؤوسهم، يقال ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفامي، يعني إذا قال الملك قولوا ذوقوا عذاب الحميم، هذا الذوق بمعنى ما يناله من العذاب لا بأفواههم، كما يقال ذوق العذاب. وقوله مارج، مارج في آية، مارج من مارج من نار. ما المارج؟ قال مارج بمعنى خالص من النار. ومرج الأمير ورعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض، بمعنى يختلط أمرهم. سريع مريج بمعنى ملتبس مختلط. ومرج أمر الناس اختلط عليهم، ويتتبع المفردات يشرح لغة وتفسيرا. مرج البحرين معناه مرجت دابتك تركتها، مرجت دابتك تركتها، مرج البحرين تركهما، يختلط بعضهما بعض. هذه المفردات تفضل بها الشيخ جزاه الله خيرا، والآن يروي لنا الأحاديث في صفات النار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كان مسافرا، فقال أبرد، فقال أبرد، ثم قال أبرد حتى فاء الفيء. أرادوا أن يصلوا الظهر، قال لا، أبرد أبرد ثلاث مرات حتى انتشر الظل. قال أبرد حتى فاء الفيء، يعني